بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الحديث. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل، وسبق بيان عدد منها. وبقي في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والمؤذن مؤتمن. تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه العبارة على أقوال، فقال طائفة من العلماء: إن الأمانة التي حملها المؤذن راجعة إلى الصلاة، وذلك أنه يخبر عن بداية وقت الصلاة، وإذا كان ضابطا لذلك فإنه يكون مؤديا للأمانة. وقال طائفة من العلماء: إن المقصود بهذا الحديث أمانة الصيام، وذلك أن المؤذن يؤذن في بداية الصوم ونهايته، فيؤذن في السحور لكي يعلم الناس بنهايته، وكذلك يؤذن حين الغروب ليعلم الناس بنهاية الصوم. فنظرا لاشتمال الأذان على التنبيه على هذين الوقتين، فإن المؤذن يكون مؤتمنا على صيام الناس. وقال طائفة من العلماء: إن الأمانة في الأذان، المقصود منها ألفاظ الأذان وجمله، وذلك أن المؤذن مأمور أن يلتزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يزيد في ألفاظ الأذان ما ليس منها، ولا يجوز له أن ينتقص من ألفاظ الأذان وحروفه ما هو منه. فإذا هو أدى الأذان على الوجه المشروع وقام بحقوق الأذان وواجباته فقد أدى الأمانة، وأما إذا ضيع ذلك وأصبح يتكلف في الأذان ويدخل في أذانه ما لم يأذن به الله عز وجل فقد خان الأمانة. وقالوا إن ذلك يشمل كلمات الأذان، ويشمل الجمل والعبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشمل ضبط الأذان وما ورد فيه من الشكل. فأما ما يرجع إلى جمل الأذان فإنه لا يجوز له أن يحدث في ألفاظ الأذان ما ليس منه، ومن ذلك قول المؤذن أشهد أن عليا ولي الله، فعلي رضي الله عنه وأرضاه لا يشك في ولايته وأنه ولي لله عز وجل لشهادة الكتاب والسنة بفضله رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، قالوا إنها نزلت في علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيما كان فلا يشك في ولايته رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان هناك من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ولكن إدخال هذه الجملة لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعتبر من البدع والمحدثات، ومن أحدثها في أذانه فقد خان الأمانة وخالف ما أمر بالتزامه من ألفاظ الأذان التي شرعها الله عز وجل. وكذلك قول المؤذن الصلاة حي على خير العمل، فقوله حي على خير العمل لم يرد في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا زاده في النداء والأذان فقد أحدث في الشرع ما ليس منه، وهذه رد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا وكما تكون الزيادة في الجمل داخل الأذان تكون الزيادة بعد الأذان، ومن ذلك زيادة المؤذن بعد الأذان بصوت عال قوله مسمعا الناس الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فكل هذه الجمل محدثات وبدع، والواجب على المؤذن أن يتقي الله في المشروع وأن لا يحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. فمن أمانة الأذان أن يلتزم المشروع ويتقي الممنوع، وكذلك تكون الزيادة في الحروف والكلمات، فإنه قد يزيد حروفا تخرج الكلمة عن معناها، ومن ذلك إذا مطط في الأذان وزاد في الألحان فإن تلك الألفاظ تخرج عن حقيقتها، وأعظم ما يكون ذلك إذا وقع اللحن الفاحش الذي يؤثر في الجمل ويؤثر في الكلمات، وأعظم ما يكون ذلك في صفات الله عز وجل كقول المؤذن في قوله أكبر أن يقول الله أكبر، فهذه الكلمة تعتبر كلمة مخالفة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكبار غير الأكبر. وكذلك اللحن يكون في الشكل، ومن ذلك قوله أشهد أن محمدا رسول الله، فالصحيح أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال رسول الله بالفتح فإنه يخرج الكلمة والجملة عن المعنى المقصود، ومن ذلك اللحن بالنقص، فإنه إذا نقص من الأذان ما ليس منه فقد خان الأمانة التي يجب عليه حفظها. وقد مثل بعض العلماء لذلك بحذف بعض الحروف، ومن أشهر ما يقع ذلك من الأخطاء أن يحذف الهاء في قوله الصلاة فيقول حي على الصلاة بالمد دون الهاء، فإن قال حي على الصلاة ولم يقل حي على الصلاة فينطق بالهاء نطقا بينا واضحا، فإن الصلاة بالمد غير الصلاة، فإن الإنسان يوصف بكونه الصلاة بالنار والصلاة بأنه اصطلى بالنار إذا عذب بها، نسأل الله السلامة والعافية. فيخرج اللفظ عن حقيقته ومدلوله، فالمنبغي على المؤذن إذا قال حي على الصلاة أن ينطق بالهاء ويحققها حتى لا يقع في المحظور. وأيما كان، فالحديث دل دلالة واضحة على عظم المسؤولية والأمانة في الأذان، ولا مانع من اعتبار هذه الأقوال كلها. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بكونه مؤتمنا، وكل هذه الأقوال التي ذكرها العلماء لا يمنع من اعتبارها جميعها. فنقول هو مؤتمن على مواقيت الصلوات ومواقيت الصيام، وكذلك هو مؤتمن على ألفاظ الأذان المشروعة، لا يحل له أن يزيد فيها ولا ينتقص منها. فإذا حفظ الأمانة وأداها وقام بحقوقها ورعاها، فإن الله عز وجل يعظم أجره وثوابه، وهو حري بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما إذا ضيع هذه الحقوق والواجبات وتساهل في هذه الفرائض والأمانات، فقد خان الأمانة، والله حسيبه يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة دعاء بالرشد للأئمة، والرشد خير كثير، فالخير كل الخير في الرشد. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشد فيه فضل عظيم للإمامة، وذلك أن المسلم إذا أصاب الرشد في أموره فقد أصاب الحق والصواب، وهدي إلى خير الأمور وأحسنها. فصراط الرشد صراط الحق الذي رضي الله عنه وعن أهله. ولذلك قال العلماء إن المؤمن يحمل هم الرشد، ولذلك قال العلماء إن المؤمن يحمل هم التوفيق للرشد. فكم من طالب للحق والصواب يصرف عنه بسبب الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من متعبد بعبادة هي رد عليه، فهو يحمل هم التوفيق للرشد والصواب. وإذا وفق المسلم للرشد والصواب كان ذلك من دليلا على حب الله سبحانه له. فإن الهداية للرشد هداية للصراط المستقيم. وقد جاء الدعاء المأثور أسألك الله. فإذا وفق العبد للرشد حمل هم الإعانة على فعله والتزامه والثبات عليه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فكم من عالم يعلم الحق لا يعمل به، فعلمه وبال عليه. ولذلك يسأل المسلم ربه أن يلهمه الرشد. وفي التنزيل قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فذكر الله عن عباده الأخيار أنهم سألوه أن يهيئ لهم من الأمور أرشدها. وإذا وفق المسلم للرشد سأل الله المعونة عليه. ولذلك جاء في الدعاء المأثور أسألك اللهم العزيمة على الرشد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شح أنفسنا. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة للأئمة والمؤذنين. وفي هذا دليل على أنه يستحب للمسلم أن يدعو لأئمة المسلمين وكل من ابتلي بأمانة ومسؤولية عظيمة ينبغي الدعاء له. فإن الدعاء لأئمة المسلمين فيه خير للإسلام وأهله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة. فمن تحمل الأمانات العظيمة والمسؤوليات الجسيمة ونيطت به حقوق المسلمين، فإنه محتاج إلى دعائهم محتاج إلى دعائهم وسؤالهم الله عز وجل المعونة له. وكان من خيار الأئمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يدعو للناس والناس تدعو له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واغفر للمؤذنين، يقال غفر الشيء إذا ستره، ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السنان كما ويقيه ضربات السنان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قال العلماء: إن العبد يسأل الله المغفرة لأنه إذا استغفر ربه وغفر له فإن الذنب يستر، وإذا ستر الله ذنب عبده لم يؤاخذه به في الدنيا والآخرة، فكأن ذلك الذنب لم يكن، لأن الله يتولاه فيمحوه من صحيفة العبد، فلا يؤاخذ عليه في الدنيا ولا في الآخرة، فكأن ذلك الذنب قد ستر وتوارى عن الأنظار كالشيء الذي تلاشى وذهب. وقوله واغفر للمؤذنين دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة والمؤذنين. وفي هذا الحديث دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، فقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم الشفقة والرحمة بالمسلمين، ومن ذلك دعاؤه لهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم كان دعاء الأنبياء نفسي، كان كل نبي يقول: نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، اللهم أمتي، صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث اختلاف الأئمة في سنده وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل ذلك أن هذا الحديث مروي عن الأعمش عن أبي صالح السمان عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى أصحاب الأعمش هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح السمان، فمنهم من جزم بالتحديث ومنهم من رواه بالعنعنة. وأما ابن نمير فإنه رواه عن الأعمش أنه قال: نبئت أو حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. ومن هنا اختلف العلماء في هذا الحديث على قولين، فقال طائفة من العلماء إنه غير ثابت، حتى قال ابن المديني رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. قال رحمه الله: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إلا حديثا يرويه الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل في مسائله المشهورة، وسأله عن هذا الحديث فقال رحمه الله: ليس له واصل. والسبب في ذلك وجود العلة التي ذكرنا، وبها أعله الدار البيهقي رحمه الله، وخالف هذا القول أئمة من المحدثين رحمهم الله، فقالوا إنه حديث ثابت، وقالوا إن الحديث يروى عن الأعمش، يروى عنه بصيغة الشك وكذلك بصيغة الجزم، فإما أن يكون الأعمش قد رواه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة فحدث بالإشارة إلى الواسطة تارة وتارة أسقط وتارة حدث بالاتصال لأنه رواه متصلا ورواية الاتصال من طريق هشيم عن الأعمش قال حدثني أبو صالح وحينئذ انتفى التأثير في العنعنة والتدليس في رواية ابن نمير في رواية عيسى بن يونس وكذلك رواية معمر بن راشد ورواية سفيان الثوري رحمة الله على الجميع وقد جاءت طريق أخرى عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهذه الطريق رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة وصحها غير واحد من العلماء وقالوا إنها صحيحة على شرط الإمام مسلم حيث إنه ذكر 14 حديثا بهذا الإسناد وبذلك يكون الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك وجود الشواهد حيث جاء الحديث عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام وجاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة وكذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وكذلك عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عن الجميع فهذا يدل على أن الحديث له واصل وتقوي هذه الشواهد والطرق بعضها بعضا ولذلك قال بعض العلماء إنه حسن ومنهم من قال إنه صحيح والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء وفي لفظ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وذكر الإمام الترمذي رحمه الله روايته إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة المؤذنين وترديد كلمات الأذان فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فيه دليل على عموم الحكم وذلك أنه يشمل الرجال والنساء فيشرع للنساء أن يرددوا وراء المؤذنين كالرجال. وقال بعض العلماء إن الأصل أن يكون الحكم للرجال دون النساء والأصل والصحيح أن الأصل في الحكم أن يكون عاما حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن المرأة إذا قالت مثل ما يقول المؤذن فإن أجرها على النص من أجر الرجل، وهو حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن ثواب النساء كثواب الرجال حتى يدل الدليل على التفريق. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فيه دليل على مشروعية أن يردد وراء المؤذن سواء كان سماعه للمؤذن حقيقي أو يؤذن حين الإذان حين وقت الصلاة، أو يكون سماعه لمؤذن يسجل أذانه كما هو موجود في زماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن ولم يفرق بين السماع والسماع، فدل على عموم الحكم. وقال بعض العلماء من المتأخرين المعاصرين الحكم يختص بالنداء للصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء وألف النداء للعهد، والمراد بذلك النداء المعهود المعروف وهو النداء للصلاة، ولا يخلو قوله من نظر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن استدل به بعض العلماء على أن من فاتته بعض ألفاظ الأذان وسمع بعضها كنهاية الأذان فإنه يشرع له أن يردد الباقي دون الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وذلك مرتبا على السماع، فمن سمع آخر النداء ردد آخر النداء، ومن سمع أول النداء ردد أول النداء، وكلتا الحالتين تقع. فإنه ربما مر الإنسان على المسجد فسمع أول النداء ثم تحرك حتى خفي عليه صوت المؤذن، فيشرع له على هذا الوجه أن يردد ما سمع دون ما لم يسمع. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فيه دليل على مشروعية الترداد أن يردد وراء المؤذن إذا سمعه مطلقا، والسامع للمؤذن لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غير مشغول، فإن كان غير مشغول فالسنة والهدي أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه في هذا الأمر فيردد وراء المؤذن كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الثواب العظيم والائتساء والاقتداء بالنبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما إذا كان مشغولا فلا يخلو شغله من أحوال: الحالة الأولى أن يكون مشغولا على وجه يمكنه معه على وجه أن يكون مشغولا بالأمور المفروضة عليه على وجه لا يمكنه أن يردد وراء المؤذن، ومثال ذلك أن يكون في صلاة الفريضة، فمن كان في صلاة مفروضة فإنه لا يشرع له أن يردد وراء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن في الصلاة لشغلا. فالمسلم إذا وقف بين يدي الله في صلاته مأمور أن يشتغل بهذه العبادة ولا ينصرف إلى غيرها، وبناء على ذلك يقدم اشتغاله بالفرض على اشتغاله بالترديد وراء المؤذن، سواء كان في القيام أو كان في الركوع أو كان في السجود أو كان جالسا، وسواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا. فمن كان في الصلاة المفروضة لا يجوز له أن ينصرف إلى غيرها ولا يشتغل بالترداد وراء المؤذن. وقال بعض العلماء: يشرع لمن كان في صلاة الفريضة وسمع المؤذن أن يردد وراءه في نفسه ولا يتلفظ بلسانه إذا أمكنه ذلك، كأن يكون في السجود أو يكون في الجلسة بين السجدتين أو يكون مأموما يستمع للإمام. وهذا ضعيف وفيه نظر لا يخفى. وأما الحالة الثانية أن يكون منشغلا بصلاة النافلة، فقال جمهور العلماء: من كان في صلاة النافلة لا يشرع له أن يردد وراء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة المفروضة والنافلة، فكما لزم في الصلاة المفروضة أن يشتغل بها كذلك لزم في الصلاة النافلة أن يشتغل بها وأن لا ينشغل بالترديد وراء المؤذن. وقال طائفة من العلماء: إنه إذا سمع المؤذن وهو في سنة راتبة أو نافلة يجوز له أن يردد ألفاظ الأذان، وذلك لأنه تعارضت الفضيلتان، فهو في صلاة نافلة وليس في صلاة واجبة، وحينئذ يكون بين فضيلتين: فضيلة ضاق وقتها وتعينت في مكانها، وهي فضيلة الترداد وراء الإمام وراء المؤذن في أذانه، وفضيلة يمكن تداركها وهي إتمام الصلاة، فيقدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه. وقالوا: نقدم فضيلة الأذان على فضيلة النافلة، ولأنه إذا ردد وراء المؤذن اشتغل بذكر الله عز وجل، وذكر الله لا يخالف الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وفي رواية: وذكر الله. قالوا: وإذا ردد وراء المؤذن كان ذاكرا لله عز وجل. والصحيح أن والأقوى أن لا يردد وراء المؤذن في الصلاة مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الصلاة شغلا للمصلي فلا يجوز له أن ينصرف إلى غير ذلك. وأما الحالة الثالثة أن يكون الشغل بسماع العلم، فقال: أو قراءة العلم أو ذكره. فقال بعض العلماء: إنه إذا كان في العلم وكان مشغولا بقراءة العلم أو قراءة القرآن لا يشرع له أن يقطع العلم، لأن العلم أفضل من العبادة، وترديده وراء المؤذن يعتبر من باب العبادات، فيقدم العلم لأنه أفضل، خاصة إذا كان من الفرائض العينية التي يجب على المسلم أن يتعلمها. قالوا: فلا يقطع العلم. وقال طائفة من العلماء: يشرع قطع حلق العلم وقطع الدروس إجابة للمؤذن، لأن المؤذن أمر المسلم أن يجيبه وأن يردد وراءه ألفاظ الأذان، وذلك لا يستغرق من الزمان إلا يسيرا، ولأنه إذا كان داخل المسجد وأذن المؤذن فإنه يشوش على المؤذن والمؤذن يشوش عليه، وحينئذ يؤذي كل منهما الآخر، فالمصلحة تقتضي إيقاف الدرس والعلم حتى يفرغ المؤذن من أذانه، وهذا أوجه إن شاء الله تعالى وأرجح. وأما الحالة الرابعة أن يكون المسلم في موضع لا يمكنه أن يذكر الله عز وجل فيه بلسانه، فهل يشرع له أن يردد وراء المؤذن أو ينتظر حتى يخرج من مكانه؟ ومن أشهر ذلك ما يقع في دورات المياه ونحوها، فلو أذن المؤذن وهو جالس على لقضاء حاجته فهل يشرع له أن يردد وراءه أو ينتظر إلى الخروج؟ فالذي تطمئن إليه النفس أنه ينتظر إلى الخروج، وإذا خرج ردد ألفاظ الأذان وحكاها، لأنه حال قضائه للحاجة يكره له أن يذكر الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول، فمر عليه رجل فسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من البول قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. وفي الحديث الآخر أنه زجره وقال: فإنك إن سلمت علي لم أرد. وهذا يدل على أن من كان في حال قضاء الحاجة لا يشرع له الذكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت ذلك. فدل على أن الأصل أن يسكت عند قضاء الحاجة ولا يتكلم، ولأنه إذا ردد ألفاظ الأذان في نفسه فإنه لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، فقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا يدل على أنه يتلفظ باللفظ، وأنه لا يذكر ذلك في نفسه فقط. ومن كان في الخلاء فإنه يردد في نفسه وليس باللفظ، فخالف ظاهر هذا الحديث. ومن هنا لا يقوى القول أنه يردد وراءه. وقال بعض العلماء: من سمع المؤذن وهو في قضائه لحاجته فإنه يردد وراء المؤذن في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فسمى الذاكر فوصف الذاكر في النفس بكونه ذاكرا. قالوا: فيشرع له أن يذكر ألفاظ الأذان في نفسه، ثم إذا خرج من بيت الخلاء حكى ألفاظ الأذان. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا الفاء تدل على التعقيب. ومن هنا قال بعض العلماء: يستفاد منها حكمان. الحكم الأول أن يكون قولك بعد قول المؤذن، والحكم الثاني أن لا يكون متراخيا عن المؤذن تراخيا فاحشا. فأما بالنسبة للمبادرة وكذلك عدم مشروعية التأخر، فمستفادة من هذا الحرف الذي يدل على الولاء والتعقيب مباشرة. ولذلك قال بعض العلماء: إذا سمع المؤذن فإنه يقول كل جملة وكل عبارة بعد المؤذن إذا فرغ منها قبل الشروع في غيرها. وفي هذا دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن الترضي أنه إذا ردد وراء المؤذن يردد كل جملة وكل عبارة ولا يردد الأذان كاملا. وقال بعض العلماء: تنتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم تحكي الأذان كاملا. والصحيح أنه يردد الجمل بعضها بعد بعض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في حديث عمر، وكذلك حديث معاوية رضي الله عن الجميع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، فيه دليل على مشروعية أن يحكي المسلم ألفاظ الأذان كقول المؤذن. واحتج بهذه الجملة طائفة من العلماء على أنه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، فقالوا: إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، وكذلك إذا قال حي على الفلاح. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدل دلالة واضحة على أن الحيعلتين لا يشارك فيها السامع المؤذن في اللفظ، وإنما يقتصر على الحوقلة وحدها. وهذا هو الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول من حيث الإجمال، وحديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع من حيث التفصيل. والقاعدة أن الحديث المفصل يقدم على غيره، فيقدم حديث عمر وكذلك حديث معاوية رضي الله عن الجميع. والسؤال: إذا قال المؤذن في الفرد، إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل يقول مثل ما يقول أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول صدقت وبررت؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. فقال طائفة من العلماء تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، والدليل على ذلك حديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الأصل إذا ردد المسلم وراء المؤذن أن يكون موافقا للفظ المؤذن، إلا ما دل الدليل على استثنائه كما في قفف الحيالتين، ولم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التثويب، فبقي على هذا الأصل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من العلماء يقول صدقت وبررت، ولم يرد بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جزم بعض العلماء رحمهم الله ببدعية هذا القول المخصوص، لأن الألفاظ التعبدية إذا كانت في المكان المخصوص والذكر المخصوص تكون توقيفية على الشرع، لا يجوز أن يحدثها الإنسان باجتهاد ولا بدليل ضعيف. وقال طائفة من العلماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على الحيالتين، وهذا ضعيف، لأن القاعدة أن النص مقدم على الاجتهاد، فقول لا حول ولا قوة إلا بالله في التثويب قياس، وذلك أنهم قاسوا التثويب على الحيالتين. وقوله مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم يعتبر من النص، حيث دل عليه دليل العموم، وبهذا يترجح القول أنه يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال بعض العلماء هذا خاص بالأذان ولا يشمل الإقامة، فلا يردد وراء المقيم كما يردد وراء المؤذن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا إذا سمعتم النداء، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نادى المنادي بالصلاة انصرف الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا أقيمت الصلاة ففرق بين النداء وبين الإقامة، فقال النداء للأذان وقال الإقامة للنداء الثاني، فدل على أن المراد بقوله إذا سمعتم النداء أي الأذان. وهذا هو الأوجه والأقوى، أنه يقتصر على الترديد وراء المؤذن إذا كان في الأذان، وأما في الإقامة فإنه لا يردد وراءه، وذلك لمكان هذه السنة التي دلت وأشعرت على خصوص الحكم بالنداء يعني الأذان دون الإقامة، ولو ردد وراء المقيم فإن له وجها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو ردد وراء المقيم فإن له وجها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الثاني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الذكر وراء المؤذن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء صاحبه في حديث أبي سعيد. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان عاقبته وحسن جزائه عند الله عز وجل وأنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال وراءه الله أكبر الله أكبر وردد وراءه بقية الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله فقال المسلم لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فدل هذا على فضل هذا الذكر وفضل متابعة المؤذن في الأذان وهو خير عظيم وفضل كبير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الألفاظ والسنن والأذكار التي يشرع للمسلم إذا فرغ من هذا الترديد وراء المؤذن أن يقولها. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا أذن المؤذن وكان لا يحسن مخارج بعض الحروف فما حكم أذانه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمن كانت به آفة أو عنده لحن لعجمة أو غيرها في لسانه فإنه لا ينبغي أن يقدم على غيره في الأذان. وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك في الإمامة وأبطلوا إمامة من يلحن وفي لسانه لحن سواء كان ذلك بخلقة أو بدون خلقة. فلو كان بخلقة كأن يبدل الصاد أو يغيرها أو كان بعجمة فقالوا إنه إذا كان في الصلاة أبطلها. وأما في الأذان فإنه لا يجوز أن يقدم على غيره كما قدمنا. وهل يصح الأذان أو لا يصح هذا فيه تفصيل. فبعض العلماء يغتفر من كانت به لكنة أو به آفة في لسانه وقالوا إن بلالا كان ربما جعل الصاد شينا وذلك لمكان للسانه وخففوا في ذلك. ولكن الأصل يقتضي أن يحرص على أن يقدم للأذان من يضبطه. والتساهل في الأذان خاصة في هذا الأزمنة أصبح التساهل حتى في الإمامة يصلي ويقرأ الفاتحة وعنده لحن فيخرج الحروف من غير مخارجها أو يجعل الكلمات تتغير معانيها بما فيه من عجمة أو نحو ذلك من الآفات في لسانه. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل فما دام يوجد غيره ممن يضبط كتاب الله ويقوم بحقوقه ولكي يسلم الناس من غيبته وانتقاص إمامته فعليه أن يتعاطى ذلك كله وأن يتقي الأمور التي توجب الضرر عليه وعلى الإمامة. فهذا من حق الإمامة عليه. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي للمسلم إذا شرفه الله عز وجل بعلم أو بمكانة أن لا يفتح على نفسه ما يوجب انتقاص مكانته وذلك بإضاعة حق ذلك العلم أو تلك المكانة. فإذا رأى أنه يضيع حقوقها وأن هناك من هو أتقن وأضبط لذلك الشيء منه فينبغي عليه أن يقدمه ويعطيه حقه ويؤثره على نفسه والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ من كان يطوف أو يسعى فهل يشرع له ترديد الأذان؟ من كان في الطواف أو في السعي يشرع له أن يردد وراء المؤذن، وذلك لأن ألفاظ الطواف موسع فيها، فيجوز للمسلم أن يذكر الله في طوافه مطلقا، سواء ذكر بالدعاء أو ذكر بالثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده، أو حتى قرأ القرآن. ولذلك طاف ابن عمر وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك أثر عن الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه في دعائه في بين الصفا والمروة: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وغير ذلك يدل على التوسعة في الطواف والسعي، وأنه يجوز للمسلم أن يذكر. ولما كانت ألفاظ الأذان من أحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الترديد وراء المؤذن، فإنها يخالف السعي والطواف الصلاة، وليس آخذا حكمها في مثل هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمؤذن أو للمأموم أن يرفع يديه عند انتهاء الأذان وقت الدعاء؟ السنة أن يدعو، وأما بين الأذان والإقامة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب، وجاء عن بعض السلف التخفيف في رفع اليدين في مثل هذا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله خفف في هذا وقال إنه رأى من هو أعلم كيزيد بن هارون وغيره من العلماء أنهم كانوا يرفعون، ولكن من حيث السنة ومن حيث الأصل فإنه لا يرفع في المكان المخصوص ولا يداوم على الرفع في المكان المخصوص إلا بسنة. أما بين الأذان والإقامة فيشرع رفع اليدين والدعاء، وذلك لأن رفع اليدين ثبتت به الأحاديث الصحيحة، كما في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأشعريين، وأنهم حينما أرسلهم في سريتهم وقتل عبيد بن مالك رضي الله عنه، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فلما بلغ خبر وفاته واستشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: وسألك أن تدعو له؟ قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. فقال: أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء. فأراد أن يصور حالة التضرع الكامل العظيمة. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب في هذا الحديث أن من أعظم حالات الابتهال لله سبحانه وتعالى والتذلل رفع اليدين، ولذلك شرعت في الاستسقاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استسقى رؤيا بياض إبطيه. وحديث أنس رضي الله عنه في نفي رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه أجاب المحققون عنه المحدثون بأن المراد به الرفع المبالغ فيه، وإلا ففي الرفع في الدعاء مطلقا دون تخصيص لمكان معين أو زمان معين أو عبادة معينة بدون دليل فيه ما لا يقل عن 40 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف. وقد ألف في ذلك بعض العلماء من أشهر ما ألف الرسالة المشهورة فض الوعاء في مشروعية رفع اليدين في الدعاء للسيوطي وغيره. فالمقصود في الأحاديث الصحيحة بمشروعية الرفع، وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فلا بأس أن يرفع في دعائه المطلق بين الأذان والإقامة، ما في الدعاء المخصوص الذي هو عقب النداء فالأفضل والأولى ألا يفعل ذلك مداوما عليه أو معتقدا سنيته. وأما إذا فعل أحيانا وترك أحيانا فخفف فيه غير واحد من العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. فقاعدة الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر قاعدة صحيحة وعمل بها الأئمة، وهي قاعدة أصولية معمول بها، لكن محل القاعدة أن يثبت التعارض بين النصين. أما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر وأحدهما أوضح وأبين من الآخر لا يقوى الآخر على معارضته، فلم تتكافأ منزلة الحديثين، وحينئذ يقدم الأقوى على ما هو أضعف منه. فحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا قلت لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر مثل المؤذن، وقلت